القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيك يا أحلى مراكيب أحلى مدعبيب أحلى مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بك يا لا ربا بك يا صفيح مدون، انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون، انا احلامي احلام مجدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون، الأحلام على مليون لون، المحاماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده، يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي، فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله، تاليف محمد عبد السميع ابو الناصر، اخراج عايزه عبد الله. انا كده بين نارين يا سي فتحي، دبرني يا اخويا. الله سي فتحي، يا سي فتحي. ايوه البيت، انت بتتكلم عن البيت يا معلم، انا معاك. تبقى تنورني يا حضره الوكيل. ما انت اللي غلطان، ازاي تدخل حد بيتك من غير ما تعرف اصله وفصله؟ مش جايز يكون ملعوب مع مولك يا معلم؟ حد مين يا سي فتحي؟ دي المدام ومعاها عيالي. الله، انت مش معايا ولا ايه يا اخي؟ انت فلقتني بالمدام بتاعتك دي وقطعت حبل افكاري. امال انا دافع فلوس المكتب ليه يا سي فتحي ولا مؤاخذه؟ مش عشان تشوفني صرفه في موضوع النفقه اللي رفعها المدام عليا ديت ولا ايه؟ حاضر حاضر يا سيدي. المدام بتاعتك قاعده فين دلوقتي؟ غضبانه عند اهلها يا سيدي. خلاص، يبقى تدحلبها وتسيسها لغايه ما ترجعها البيت عشان تبطل حكايه النفقه دي. مش كفايه، انا لازم اعلمها الادب. يا سيدي سيبني اتكتك، ما هو انت اول ما هترجعها بيتك تيجي فائحها دعوه قضائيه وبرسوم جديده كمان. دعوه ايه ولا مؤاخذه يعني؟ يوه، دعوه طاعه يا معلم، دعوه طاعه، وبكده تلففها هي واهلها حوالين نفسيهم. افارم عليك يا سي فتحي يا متنور، انا عارف انك فريادي وتجيب التايهه. عيب عيب يا معلم، ده انت في احسن مكتب محامي في البلد. ونفسي كده ولا مؤاخذة يعني استشكر للاستاذ بتاعك قبل ما امشي. امال بقى لازم ان يكون معانا في الصورة. الاستاذ محمود المحامي مش موجود في مكتبه دلوقتي يا معلم. استناه سي فتحي، استناه. تستناه؟ تستناه فين؟ اذا كان الراجل وراه فرد تايه بيدور عليه هيتاخر. وكمان بتدور على التايهين؟ يا سلام، ده ايه الانسانية دي كلها؟ امال يا معلم، هو انت لسه شفت حاجه؟ صفر يا محمود، صفر صفر. خلاص بقى يا اما، قطعت نفسي. صفر يا محمود صفر، ما هو لازم نلاقي الفرد التايه قبل ما يدخل عليه الليل. يا اما ما يصحش كده. الله، انا راجل محامي قد الدنيا، لو حد من الزباين شافني متشعلق على سطح المكتب وانا بصفر للحمام هيطير هو من المكتب ومش هيرجع تاني. زباين ايه يا حسره؟ هو مكتبك بيطلع منه قرش يا حبه عيني؟ ده لولا الحمام اللي ببيعه ما كناش كلنا عيش. صفر يا دنايا صفر. اصفر يا اما اصفر. يلا يلا حضرات مد ايديكوا وكلوا بالهنا والشفا، كل حاجه موجوده قدامكم اهي وخير ربنا كتير. الحمد لله رب العالمين. افوتك انا بقى بخير يا مسعود. الله الله الله، جرى ايه عطيه بيت يا فول النهارده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ يا سلام، هو يعني اللي بياكل فول يا مسعود يا صاحبي بيفكر في طعمه حلو ولا مش حلو؟ الله الله الله الله، انت عايز توقف حل العربيه ولا ايه عطيه؟ ده انا بنقي احلى حبايه فول واشتريها. امال ده حتى الجحش بتاعي بقى اكله منه. ده كان زمان يا مسعود يا صاحبي قبل ما تسال الجحش اذا كان عاجبه ولا مش عاجبه. اصلي بيني وبينك من يوم الجحش ما تقل العيار حبتين بدا يتوه عن مطرحه، قلت بس كفايه عليه كده. اقول لك كمان كفايه عليا كده النهارده صاحبي، لحسن اتوه زيه. اتكل انا على الله بقى، اسرح لي شويه وارجع اذاكر. انا مش عارف بس علام ايه اللي انت طلعت لنا فيه اليومين دول يا عطيه. يا جدع ده انت راجل كسيب مش محتاج حاجه بالكلام الفارغ ده ولا مؤاخذه. مش لازم انا اللي اكون محتاجه مسعوده صاحبي، ما هو من عيني يا عطيه تتعلم وتبقى زبون مستديم في نادي الموظفين بتاعي ده. بس انا قلب عليك عشان انت صاحبي وحبيبي، ما رضلكش الاذيه. الجهل بعينه اكبر اذيه يا مسعود يا صاحبي، اسالني انا. بس بس لا تسالني ولا اسالك. شايف شايف اللي انا شايفه ده عطيه؟ ايه ايه شايف يا مسعود؟ مش ده الفستان اللي انت اشتريته من الوكاله امبارح يا جدع؟ فستان؟ فين الفستان ده؟ اهو لابساه بنت ام عيشه ونازله بيه من البيت قدامك اهو ورايحه بيه الكليه. ها اميره؟ لا لا لا لا راجل، ها اكيد اكيد مش هو الفستان. الله سلامت الشوف يا عطيه، ده انا بنفسي اللي جايبه معاك ومنقيه كمان. طب اسيبك انا بقى واسرع على اكل عيش يا صاحبي علشان الوقت خدنا وسرقنا. الله الجدع طار من غير ما يحاسبني على الفول. الله هي ايه الفوله بالظبط؟ ادينا وصلنا الاسماعيليه يا دكتور سالم. ياه دي كل حاجه فيها اتغيرت، مش هي دي الاسماعيليه اللي سبتها من 33 سنه. اسم الله عليك يا دكتور، هي كلمه الحق انت قلتها بنفسك. يعني ايه يا موافق؟ يعني احنا كده بندور على ابره في كوم قش، وبالصبر والعزيمه هنلاقيها يا استاذ. يا عم انت هتخطب صبر ايه وعزيمه ايه؟ ما هو لازم قبل الصبر والعزيمه لازم يكون في عقل يا دكتور ولا مؤاخذه. ساعات الاحساس بيكون اصدق من العقل يا موافي. ايوه بس الدنيا اتغيرت يا دكتور، البلد زحمه زي ما انت شايف، هندور فين ولا فين؟ برضه لسه عايزه تخبي عليا يا اميره؟ اخبي عليكي ايه يا هاله؟ انت من امبارح عماله بتلفي وتدوري حواليا، هي ايه الحكايه بالظبط؟ هي فعلا حكايه وحكايه كبيره كمان قوي يا اميره. حكايه ايه يا هاله؟ انا مش فاهمه حاجه. معقوله يا اميره دي الكليه كلها مقلوبه عليكي وانت مش دريانه بحاجه خالص؟ هاله ارجوكي اتكلمي، ايه اللي انت عارفاه؟ افهم من كده انك ما تعرفيش حاجه عن الشكوى اللي الطلبه مقدمينها في الدكتور امجد؟ شكوى؟ شكوى ايه؟ ايه هاله ايه الحكايه؟ ما تفهميني ايه اللي بيحصل؟ يعني انت مش حرضتي الطلبه يكتبوا شكوى في الدكتور امجد لاداره الجامعه؟ انا ما عملتش حاجه زي دي ولا حتى فكرت اشتكي الدكتور امجد من اصل. بس دي شكوى مبعوته باسمك انت. اسمي انا؟ ايوه، وموقع عليها كمان 50 طالب وطالبه. وايه بقى اللي مكتوب في الشكوى؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. بس بس انا فهمت كل حاجه يا اميره، فهمت كل حاجه. طب من فضلك من فضلك فهميني يا هاله. هفهمك يا اميره، ومش هفهمك وبس، لا وهقف جنبك كمان. وادي احنا يا سيدي وصلنا منطقه النخيل. اهي المنطقه دي يا موافي كان فيها سكني انا واهلي. يا سلام. ايوه يعني بعد 33 سنه غربه يا دكتور جاي عشان تلاقي حد فيهم. الحرب والزمن غيروا كل حاجه فعلا، البيوت والشوارع وحتى الذكريات، الذكريات اللي كان عندي امل الاقيها مستنياني فتحة دراعتها بتحضني بوحشة كبيرة وتقول لي فين أهلي وفين زماني. تاهت هي كمان يا موافي، تاهت هي كمان مع التايهين. الله الله عليك لما تقسم. بقول لك ايه؟ نعم. يا عمنا عمل معروف، بلاش الكلام اللي ودي في ده يا ده، حرام عليك. خلينا نقضي مصلحتنا ونرجع تاني بعقلنا وصحتنا. ابوس ايدك. اللي انت شايفه صح اعمله يا موافي. اللي انا شايفه بقى انك انت سيب لي الموضوع ده، واوعى تنطق بكلمه واحده من الكلام اللي بتقوله ده. كفايه اللي حصل لنا المره اللي فاتت. اطمن يا موافي، الحزن ملاني وتقل لساني، ومحتاج فعلا لحد يتكلم عن اللي جوايا. هو المرسال اتاخر كده ليه يا ولاد؟ الخوف لا يكون البوليس قبض عليها يا معلم. ما المصيبة ان احنا لا نعرف شكله ولا نعرف حتى اسمه كمان. ما هي دي تعليمات الراجل الكبير يا معلم. الله، ده لو اتأخر عن كده ساعة العملية هتبوظ يا ولد. بص كده من الشباك يا معلم. الله، في ايه؟ وريلي كده. شايف العربية اللي بتلف حوالينا دي بقالها يجي ربع ساعة؟ عربية؟ عربية ايه دي؟ التاكسي اللي فيه الاتنين لفندية دول يا معلم. ايوه ايوه صحيح شايفهم. الخوف لا يكون البوليس. البوليس ايه يا خفيف؟ ده في واحد دماغه متربطة. ما هو يمكن يكون ده التمويه يا سيدي المعلمين. على العموم اللي بيننا وبينهم كلمه السر. على العموم انا نازل اقابلهم على قمه الشارع. ايه يا فتحي مالك لازق في المكتب يعني كده؟ انت ايه، رجلك تقلت على الشغل ولا ايه؟ ها؟ ما لا ابدا يا استاذ محمود، لا مؤاخذه، اصل المشكله بتاعتي دي شغلاني حبتين. مشكلتك تخليها لك اخويا، احنا يلزمنا مشاكل الناس عشان المكتب حاله يمشي وناكل عيش. ها الله، ما انا مش نايم على نفسي يا استاذ، في زبون انا مربط معاه على فردتين حمام هزاز هيجي يشتهيه، ده غير اللي جاي بقى ياجر الاوضه القبليه بتاعت المكتب. حمام ايه ويمام ايه يا استاذ؟ انت شغلانه المحاماه بتاعتنا دي هنفضها سيره ولا ايه يا حضره الوكيل؟ يا حلال العقد، من يحل لك عقدتك؟ عقدة ايه بس؟ مشكلة ايه دي اللي انت شاغل دماغك بيها وبعداك عن الشغل كده يا سي فتحي؟ الشقة بتاعتي يا استاذ، الشقة اللي انا ساكن فيها. يوه، هو انت ليك سكن يا جدع انت؟ ما انت ليلاتي يا بايت في القهوة يا اما هنا في مكتبي. ما هي مشاريب القهوة على زباين المكتب، وبعدين انا لو كان معايا فلوس عشان المواصلات كنت نمت على فرشتي كل يوم، ولا يعني عايز تعايرني عشان البياتة يا استاذ اللي بابك؟ اوه يا سيدي، لا تعايرني ولا عايرك يا سي فتحي، ما هو الحال من بعضه. يلا اهي الشقة برحة تسعنا انا وانت وامي. ويا ريت الحال يفضل على حاله يا استاذ. خلاص خلاص، قولي بقى ايه حكاية شقتك دي يمكن افيدك فيها يا فتحي. ما هي الخيبة ان انا نفسي مش عارف هي ايه الحكاية يا استاذ. كفايه لف بالعربيه يا اسطى موافي، دوختني يا اخي. ايوه بس مش لما اشوف حد تكون ايده حنينه شويه عشان اساله. اهو يا سيدي في واحد واقف قدام الفيلا اللي هناك دي، روح يا سيدي اساله. خلصنا. حاضر حاضر، ادينا رايح له، حتى شكله كده باين عليه شاب كتيان وعلى قد حاله، هعرف اتفاهم معاه. اسمع وما تنساش تقول له بقى. بقولك ايه، بقولك ايه، وبعدين بقى انا بس اللي هتكلم وبالمختصر المفيد كمان، ماشي؟ وانا سكت يا موافي. تلزم خدمة حضرتك. انا مش هضيع وقتك، هي كلمة واحدة اللي اقولها لك. وخير الكلام ما قل ودل. ايوه، مهجرين سنة 67. مهجرين 67؟ ثانية واحدة. الله الله الله، هو جري ودخل الفيلا مرة واحدة كده ليه؟ بقول لك ايه، ما قلنا نسكت خالص يا دكتور. الجرع بيهمني وهيعمل المطلوب. اه رجع لنا وفي ايده شنطة. ادي الشنطة يا رجالة. شنطة؟ شنطة ايه يا غير انت؟ غدا نلتقي. الأحلام لو كانت بلطم تبقى جيب أحلام لظروف، وبنستنى إنها تتقدر، إنها تتقدر، تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة هنعرف إيه آخرتها، والربا مكيال من مكتوبة، علشان نسرحب أحلامها. كدب نص كلام احلم غمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عربة بكية وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف سعيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله.